بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم لشيخ الامام النووي رحمه الله، باب الوضوء مما مست النار. باب الوضوء مما مست النار. حديث الباب. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حدثني حفيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته في يوم الدين. هذا حديث جبير بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما مست النار. هو حديث طبعا صحيح، هذا إسناد صحيح في مسلم، ولكن هذا الحديث منسوخ. في آخر الأمر كان النبي يأكل من مسته النار ثم يقوم فيصلي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضأ. ومعنى الوضوء من مسته النار يعني أن الإنسان إذا أكل شيئا مسته النار كخبز أو إدام أو نحو ذلك، يعني أي شيء مطبوخ مسته النار، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي. ليس الأكل هذا ناقض الوضوء، ولكن يبدو الله تعالى أنه يكون كان حكمه مثل بعض الأطعمة التي يعني تؤكل فتوضأ بعدها مثل لحم الجزر المقر، يعني كما سيأتي أن النبي قال يعني توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. فكان الوضوء في أول، ثم إن هذا الحديث أما حديث الوضوء من لحوم الإبل فباقي، صحيح أنه باقي يعني في الأمة. وأما الوضوء مما مست النار فهو منسوخ بفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قاع أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقطن أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. نعم، هذا حديث أبي هريرة أيضا، وأنه وجد يتوضأ على يعني خارج المسجد فقال إنما أتوضأ يعني ليس من يعني دخول الخلاء، وإنما من أسوار أكلتها من أقط. الأسوار اللي هي يعني قطع من الأقط، والأقط هو مجفف، واللبن المجفف في الأقط يوضع في النار، يعني يستوي بالنار، ليس هو كالحليب الذي يشرب يعني دون مثلا على طول من الذرة، فهذا لم تمسه النار. لكن هذا الأخيط إنما يعني يكون من يعني اللبن الذي يروب ثم بعد ذلك يفسخ ويجمد ثم يوضع في النار بعد ذلك، يذهب منه يعني بقايا الماء ويجف، لأنهم كانوا يعني الأخيط يعني من هذا يدخرونه يجلس لي سنة كاملة دون أن يعني يطلق. فالشاهد أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال إنما أتوضأ من أسوار أكلتها من أقط، والأقط مسته النار فكان يتوضأ منها. فهذا صحابي آخر، هو يدل على أنه يعني هذا كان معمولا بالبيت، ونسب يعني فعله هذا إلى النبي، وأن النبي قال توضأوا مما مست النار. وإذا هذا معناه أنه قول النبي توضأوا مما مست النار الأمر الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه. قد جاء الصارف بعد ذلك في أن النبي في آخر الأمر كان يأكل مما مست النار ثم يصلي صلوات الله عليه وسلم. نعم. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان، وأنا أحدثه هذا الحديث، أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. نعم. هذا الحديث الثالث هو حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وروي عنه ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وتنسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال توضأوا مما مست النار. أمر صريح في وجوب الوضوء من مست النار. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعدة. نعم. حدثنا مالك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل فكت شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. هذا حديث ابن عباس هو الحديث الناسخ لما كان، وأنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل يعني من كتف شاه ثم قام فصلى ولم يتوضأ، وضع السكين ليأكل منه وكان يحفز منها ثم وضع السكين وقام فصلى ولم يتوضأ. فدل هذا إما على نسخ الأمر السابق أو على بقاء هذا الاستحباب، لكن الصحيح أن هذا منسوخ، أن الوضوء مما مست النار منسوخ، وقد نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واستفاضة هذا الأمر يعني في الصحابة، أنهم يعني كانوا بعد ذلك في آخر الأمر لا يتوضؤون مما مسته النار. نعم. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حديثا، وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حديثا، وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ولم يمس معه. نعم. هذا إذا الحديث ابن عباس أن النبي أكل عرق، العرق هو العظم، عظم الشيء الذي يكون عليه شيء من اللحم، يعني النبي أكله ثم قام فتوضأ ولم يمس ماء، ثم قام فصلى ولم يمس ماء صلوات الله والسلام عليه. فدل هذا على يعني أن هذا الأمر يعني مشروع، والشاه لا تنضج إلا بالنار، أي دليل على أكل النبي باللحم ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ صلى الله عليه وسلم، دل هذا يعني عند إن شاء الله جمهور الأمة على نسخ الأمر السابق. نعم. وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا زهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. نفس الحديث. نعم. حدثني أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. نعم. فهذا حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي يحتز، ومعنى الاحتزاز هو القطع بالسكين من كتف شاه، قال ثم قام فصلى ولم يتوضأ، قال ثم دعي النبي للصلاة، يعني جاء وقت إقامة الصلاة فالنبي يوضع السكين وقام فصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. هذا كذلك حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أكل عندها يعني من شاة ثم قام النبي فصلى ولم يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال عمرو وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشعر ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. قال كذلك قول صاحبنا أشهد يشهد على هذا، يبين أن ذلك الحكم يعني قد نسخ. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن السهمي عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضى وقال إن له جسما. نعم، شرب لبن، واللبن طبعا لا لم تمسه النار، ولما قام للصلاة صلى الله عليه وسلم فإنه تمضمض ثم صلى. المسؤول عن المضمضة يعني عن تجربة المضمضة، فقال إن له دسمة، يعني اللبن له دسم يبقى في يعني في الفم. فأحب النبي عندما يأتي الصلاة أن يتمضمض من اللبن الذي شرب. وعلى كل حال هذا الاستحباب وليس الإيجاب. نعم. وحدثني علي بن حكم، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا محمد بن عمرو بن حلحل عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه الثياب ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاثة لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان تأهب للصلاة ثم أتي بهدية لحم وخبز فأكل منه ثم خرج صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا ابن كريم، حدثنا ابن أسامة عن الوليد بن كثير، حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحة، وفيه أن ابن عباس شهد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. نعم، صلى ولم يقل بالناس يعني صلى، يعني لن يحتمل أنه ثم صلى، يعني صلى صلاة منفرد لنفسه، يعني وما صلى بالناس يكون قد أما الناس لصلاة الجماعة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح، ذكر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار، ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار. نعم، يعني صنيع الإمام مسلم في هذا الباب نجمع بين الأحاديث يعني التي كانت في أول الأمر وهي الأحاديث التي فيها الأمر ب الوضوء مما مست النار، ثم الأحاديث الأخرى التي تبين أن النبي يعني كان يعني يأكل مما مست النار ثم يصلي صلى الله عليه وسلم. نعم. كأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ. قال هنا النووي كأن الإمام مسلم يشير بهذا بصنيعه هذا بجمع الأحاديث هذه يعني المختلفة في باب واحد، أنه يشير أن يعني الوضوء من مسك النار منسوخ، يشير قد يشير أنه لم يصرح، يعني الإمام مسلم سامع هذا الصحيح ما صرح تصريحا بأن يعني هذا الأمر منسوخ، ما بوب، ما قال باب نسخ الوضوء مما مسك النار، ما كتب هذا، وإنما كتب الأحاديث يعني هذه وهذه تحت باب واحد. نعم. وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ. نعم. وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار. نعم. فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مست النار. نعم. ممن ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. يعني كل هؤلاء من الصحابة ذهبوا إلى أنه يعني هذا الأمر الوضوء من مسجد النار ليس بواجب. نعم. وهؤلاء كلهم صحابة وذهب إليهم جماهير التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثة رحمهم الله. يعني كل هؤلاء كذلك من التابعين والأئمة يعني كانوا يرون هذا الرأي وهو أنه لا وضوء بعد ذلك من مسجد النار. نعم. وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مست النار. نعم. وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبي خلابة وأبي قلابة وأبي مجلس واحتج هؤلاء بحديث توضأوا مما مسته النار. نعم، يعني هؤلاء من التابعين نول عمر بن عبد العزيز وأبي مجلس كانوا يرون الوضوء مما مسته النار. نعم، واحتج الجمهور بالحديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار. نعم، وقد ذكر مسلم هنا منها الجملة وباقيها في كتب علمة الحديث المشهورة. نعم، وأجاب عن حديث الوضوء مما مسته النار بجوابين، أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. نعم، فحديث جابر بأن يقول كان آخر الأمرين يعني ترك الوضوء مما مسته النار، يعني آخر أمرين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني نقل عنه هذا توضأ مما مسته النار، ثم نقل عنه الأمر الآخر وأن الأمر الآخر متأخر. فإذا جاء تعارض يعني بين أمر النبي بين أمرين أو بين أمر وفعل شو متأخر، يكون المتأخر ناسخ المتقدم. فهذا نص من جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان آخر الأمرين أن النبي ترك الوضوء من مسته النار. نعم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة. نعم، والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. هذا تأويل آخر، يعني أن النبي توضأ من مسته النار بمعنى أنه توضأ ليس الوضوء الشرعي اللي هو بأركانه من غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وإنما الوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي اللي هو يعني مجرد غسل اليدين والمضمضة. نعم، ثم أن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء لأكل ما مسته النار. نعم، هو كان الخلاف هذا في الصدر الأول، يعني بين هؤلاء التابعين الذين ذكرهم وبين السابقين، ولكن بعد ذلك استقر الأمر في الأمة على أنه لا وضوء من مسة النار، يعني ما أحد يقول بهذا، أصبح ما أحد من أهل العلم يعني في هؤلاء المتأخرين يقول بأنه يجب الوضوء من مسة النار. نعم، قالوا في أول باب قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كذا هو في جميع الأصول عبد الملك بن أبي بكر، وكذا نقله الحافظ أبو علي الغساني عن جماعة رواة الكتاب. قال أبو علي وفي نسخة ابن الحذاء مما أصلح بيده فأخسده. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الله بن أبي بكر جعل عبد الله موضع عبد الملك. قال أبو علي والصواب عبد الملك، وكذا رواه الجلودي، وكذلك هو في نسخة أبي زكريا عن ابن ماهان، وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر وهو أخو عبد الله بن أبي بكر الله أعلم. قوله أن عبد الله بن إبراهيم بن قارب هكذا هو في مسلم هنا وفي باب الجمعة والبيوع، ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية ابن جريج إبراهيم بن عبد الله بن قارب، كلاهما قد قيل وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين، فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة، وقارب بالقاف وكسر الراء وبالضاء المعجمة. قوله إنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار قطة أفلتها. قال الهرمي لغيره الأثوار جمع ثوب وهو القطعة من الأقط، وهو بالثاء مثلثة والأقط معروف وهو مما مسته النار. نعم، قوله يتوضأ على المسجد دليلا على جواز الوضوء في المسجد، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز ما لم يؤذ به أحد أو يؤذ به أحد. نعم، قوله أكل عرقا هو بفتح العين وإسكان الراء وهو العظم عليه قليل من اللحم، وقد تقدم بيانه في آخر كتاب الإيمان مبسوطة. قوله يحتج من كتف شاة فيه جواز قطع اللحم بالسكين، وذلك تدعو إليه الحاجة لصلابة اللحم أو كبر القطعة. قالوا ويكره من غير حاجة، ويكره من غير حاجة في دليل على يعني قال يكره من غير حاجة اللي هو قطع اللحم بالسكين يعني، لكن لا دليل على هذه الكراهية. نعم، يعني هذا الحديث فيه يعني جواز قطع اللحم بالسكين. نعم، قوله فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. نعم. في هذا دليل على جواز الاستحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها. نعم. وفيه أن الشهادة على النفي تقبل إذا كان المنفي محصورا مثلها. الشهادة على النفي لأنه قال قام ولم يتوضأ. هذا طبعا النفي إذا تعرض مع إثبات، وقال أنه إذا تعرض النفي والإثبات يقدم المثبت، لأن المثبت يكون معه وزارة علم. أما إذا كان النفي هذا محصور على هذا النحو فإنه خلاص مقدم ويأخذ به. فلما يقول أنا شفت الرسول، يعني كان يأكل من كتف الشاه ثم دعي إلى الصلاة ووضع السكين وقام وصلى ولم يتوضا، أصبح الأمر محصور، وأنه هذا لم يغب عن النبي، أنه كان أمامه هذا الأمر وكان هذا الفعل. فلما ينفي أن النبي لم يتوضأ يصير النفي لم يعني مقدم. لكن لو كان ممن ينفي وفي أمر متسع ممكن يكون في وقت هذا الذي نفاه قد رآه غيره يفعل هذا، فيكون هنا يعني الإثبات مقدم. فلو كان وقت مثلا فالوقت غير محصور، وواحد نفى أن يكون النبي فعل هذا الشيء ما، ثم جاء آخر لا خلاص فعل هذا الشيء، فيكون هذا الذي رأى قد على من نفى الأمر، لأنه يكون قد أصبح عنده علم يعني ليس عند علم الناس. أما إذا كان النفي محصور خاص بيقدم. نعم. وفيه أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب. وفي السكين لغتان التذكير والتأنيث، يقال سكين جيد، سكين جيد وجيدة. نعم. سميت سكينا لتسكينها حركة المذبوح. هذا فقه اللغة، ليش سميت هذا الحديث الذي تقطع بالسكين؟ قالوا أنها جاي لأنها يعني تسكن حركة المذبوح، يعني إذا ذبحت بها الشيء خلاص تسكن هذه الشاعة مثل الشيء. هذا سر تسميتها بالسكين. قالوا عن أبي غطفان عن أبي رافع رضي الله عنه قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. أما أبو غطفان بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة فهو ابن طريف المري المدني. قال الحاكم أبو أحمد لا يغرق اسمه. قال ويقال فكنيته أيضا أبو مالك. وأما أبو رافع فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أسلم، وقيل إبراهيم وقيل هرمز وقيل فارس. وقوله بطن الشاة يعني الكبد وما معه من حشوها. نعم، بطن الشاة يعني تسمية الشيء بما يجاوره. فقل كنت أشوي بطن الشاة رسول الله يعني بطن الشاة الكبد، وذلك أن الكبد يعني تكون في البطن فسميت بما يجاورها. يقول أنا كنت أشوي الكبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأكل منها ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ صلى الله عليه وسلم. ماذا وما يجاوره؟ يعني تسميت الشيء بما يجاوره، يعني ممكن نسمي شيء بما يجاوره. فأنا مثلا أقول مثلا نقول أنا يعني رأس غنم وانت واخذها كلها، يعني فأطلقت الجزء على الكل. أو أقول مثلا جاء من الغائط كناية يعني يعني هذا الأمر هذا، لأن الذي فبدل أن يذكر نفس الفعل ف يعني لما نقول بطن الشاه ليش سمي الكبد البطن؟ لأن هو في البطن فهو من مجاور البطن يعني، فهذا جائز في اللغة. نعم. وفي الكلام حذف تقديره أشوي بطن الشاه ليأكل منه ثم يصلي ولا يتوضأ ولا والله أعلم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال انه له ان له دسما. فيه استحباب المضمضه من شرب اللبن قال العلماء وكذلك غيره من الماكول والمشروب يستحب له المضمضه. نعم. وكذلك غيره من كل المشروب ليدخل الإنسان إلى الصلاة وليس في فمه آثار من آثار الطعام قد يتذوقها وكذا وقد تشغله وقد يكون لها يعني رائحة معينة. فالأفضل هو يعني تنظيف الفم من أثر الطعام عند القدوم للصلاة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل مباشرة من الكلب ويصلي دون أن يتوقع. نعم. ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ولتنقطع لزوجته ودسمه ولتطهر فمه. هذا كل الذي سافه من أجل يعني حكمة المضمضة يعني طعام شربه مثلا يعني ما يبقى في اثر يعني يقول لي يعني اخذ الحكم عام للامام النووي رحمه الله قال يكون اثر في فمه فربما تذوقه في الصلاه او اللزوج التي بقيت فم اثر هذا الطعام. يعني هذا من حكمه المضمضه اذا اثر الانسان شيئا او شرب شيئا قبل ان يصلي. نعم. واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده والأظهر استحبابه أولا إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ. نعم. واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسا ولم يمسه بها. نعم. وقال مالك رحمه الله تعالى لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولا قدر ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة. قوله حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن وهب وأخبرني عمرو هكذا هو في الأصول وأخبرني عمرو بالواو وأخبرني وهي واو العطف وقال وأخبرني عمرو هو ابن وهب وإنما أتي بالواو أولا لأنه سمع من عمرو أتى بالواو أولا لأنه سمع من عمرو أحاديث فرواها وعطف بعضها على بعض. فقال ابن وهب أخبرني عمرو بذلك وأخبرني عمرو بكذا وعدد ذلك تلك الأحاديث فسمع أحمد بن عيسى لفظ ابن وهب هكذا بالوعد فأداه أحمد بن عيسى كما سمع فقال حدثنا ابن وهب قال يعني ابن وهب وأخبرني عمرو والله أعلم. قوله حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة هو بالحائين المهملتين المفتوحتين بينهما اللام الساكنة. قوله وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه فائدة لطيفة وذلك أن الرواية الأولى فيها عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها وليس فيها أن ابن عباس رأى هذه القضية فيحتمل أنه رآها ويحتمل أنه سمعها من غيره وعلى تقدير أن يكون سمعها من غيره يكون مرسل صحابي وقد منع الاحتجاج به الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني والصواب قول الجمهور الاحتجاج به. نعم اللي هو مرسل الصحابي. نعم انا يروي الصحابي الحديث ولكن يعني لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح ان هذا الحديث سيكون صحيح لان الصحابي ممن سمعه لابد ان يكون سمعه من الصحابي والصحابه كلهم موجود فمراسيل الصحابه كلها صحيحه. نعم. فلما كانت هذه الرواية محتملة هذا الذي ذكرناه نبه مسلم رحمه الله تعالى على ما يزيل هذا كله فقال شهد ابن عباس ذلك. نعم. والله سبحانه وتعالى هذا باب وضوء من لحوم الإبل. نعم. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن أثمان بن عبد الله بن موهى عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. فتوضأ من لحوم الإبل. نعم هذا حديث جابر بن سمرة وهو حديث صريح في أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ. فدل هذا على الاستحباب يعني على الاستحباب انه اذا اراد ان يتوضا بعد ان ياكل من لحم الشاه ليقوم ليصلي فلا باس بهذا فقال له أن أتوضى من أهلك لحوم الغنم، ثم قال له أتوضى من لحوم الإبل، فقال له النبي نعم فتوضى، فأمره بالتوضؤ من لحوم الإبل. فدل هذا على وجوب الوضوء من لحوم الإبل واستحبابه وبقاء الاستحباب في لحوم الغنم. نعم. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال نعم. كذلك سأله عن الصلاة مرابض الغنم، يعني الأماكن في المكان في البر والشيء يعني ربطت فيه الأغنام، وطبعا إذا ربطت الأغنام في مكان ممكن تترك آثار يعني بولها الأرض أو آثار دمن، فهل يصلى في مثل هذا المكان؟ قال لي نعم. قال له صلي في يعني معاطن الإبل؟ قال لا، ومعاطن الإبل هي الأماكن التي يعني اعتادتها مثلا في القطيع والشيء للإناخة فيها، فالنبي نهى عنها. يعني طبعا عند له بعض أهل العلم بشيء، مثلا أولا بالنسبة ل يعني حكم بول البول بول الغنم والإبل حكمه طهارة، وكذلك يعني روسها وزبلها وأنها من جنس واحد، لكن قالوا في الإبل أنها يعني مركب الشياطين ونحو ذلك. على كل حال قد نهى النبي عن الصلاة في مكان تربط فيه أو تربط فيه الإبل، وجواز الصلاة في مكان تربط فيه الغنم. نعم. قال في الشرح في إسناده موكب هو بفتح الهاء والميم، وفيه أشعث بن أبي الشعفاء هما بالفاء المثلثة، واسم أبي الشعفاء سليم بن أسفر. سليم بن أسفر. أما أحكام الباب فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. نعم، أكثرون يعني من الفقهاء لأنه لا ينقض الوضوء، لكن لا عبرة بالكثرة هذه إذا جاء النص، فنص الحديث مقدم على الكثرة، فجاء أكثر الناس خالفوا حديثا صحيحا فإن العبرة إنما هي بالحديث، نعم، وليس بمن يخالف. نعم. ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه، وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وأبو خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يعني هؤلاء الذين قالوا يعني في وجوب الوضوء من لحوم الإبل من الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة فقط غير الثلاثة الذين ذهبوا إلى أنه لا وضوء من لحوم الإبل، ثم يعني عامة أهل الحديث وذلك لثبوت الحديث ووضوحه عندهم، فإن كل رواة الحديث يعني تقريبا بالاستثناء قالوا في الوضوء من لحوم الإبل، ثم هؤلاء بعدين التابعين ومن، فالشاهد أنه يعني إذا جينا بالكثرة والخلة فالأكثر من الأمة قالوا بعلم الوضوء، والقلة قالت لكن الحديث صريح واضح، فمن حفظ حدث على من لم يحفظ. نعم. واحتج هؤلاء بحديث البعض. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم نعم فتوضأ من لحوم الإبل. نعم. وعن البراء بن عازب قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثه. نعم. قالوا في حديثين الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه قالوا فيه حديث، هناك حديثان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحوم الإبل. نعم. حديث جابر وحديث البراء. نعم. وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلاف. نعم هذا كلام يعني فيه إنصاف كلام النووي. قال هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور يعني أكثر الناس على خلاف هذا أقوى دليل أن هذا ثبت فيه الحديث ثبت فيه حديث عن اثنين من الصحابة وصحابة فقهاء. نعم وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. هذا الحديث لا يعتبر ناسخ أن ترك الوضوء مما مس في النار حديث عام وحديث توضأ من لحوم الإبل حديث خاص والخاص مقدم عن العام. نعم ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص نعم والخاص مقدم عن العام. نعم الله أعلم. وأما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه. نعم اتفق عليه يعني بإذن الله أن لا يصلى في معاطي الإبل ويصلى في مراوغ الغنم. نعم. والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطانها نهي تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي. هذا يعني الحكمة يعني. فقال أولا الإمام النووي يقول أن هذا نهي تنزيه يعني ليس نهي إيجاب. قال إن سبب في هذا يعني أن الإبل مثلا قال أنه البعد عن الإبل في هذا المكان لأنها تهوش أحيانا تقوم تفزع ممكن تضرب بأرجلها ونحو ذلك يعني فقد تشغل المصلي و كنت تؤذيه وهو في الصلاة. والإبل لها عادة انها اذا سكر هذه وقام الناس يصلون يقوم تيجي اذا كان قريب منها فانها تاتي الى مكان الصلاه تسمع وقد تعبت كذلك بجد فنهي ان يصلي فيها مثلا لانها ممكن تشفط بخلاف الغنم فان الغنم ساكنه والانسان يصلي ممكن يصلي ولا تشغله نحو هذا والله تعالى. نعم باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته نخفها إن شاء الله.